قال الإمام النسائي رحمه الله تعالى: باب رد السائل. قال: أخبرنا هارون بن عبد الله قال حدثنا معن قال حدثنا مالك حاء قال: وأخبرنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن زيد بن أسلم عن ابن بجيد الأنصاري عن جدته رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: رد السائل ولو بظل. في حديث هارون محرق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول النسائي رحمه الله: رد السائل. مقصود النسائي من هذه الترجمة هو أن السائل الذي يسأل يرد بما يمكن، ولو كان ذلك شيئا يسيرا جدا. المهم في الأمر أن يحقق له ما يريد على قدر الطاقة، ولو كان ذلك إلى أقل شيء يمكن. هذا هو مقصود من هذه الترجمة، أن السائل يرد، يعني معناه أنه يجاب أو يرد بتحقيق رغبته ولو بشيء قليل. هذا هو مقصود برد السائل، رده بشيء ولو كان يسيرا. وقد أورد النسائي حديث جدة ابن أم بجيد، وهي حواء، اسمها حواء، صحابية، قالت أو سألت النبي أن النبي قالت إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رد السائل ولو بظلم، رد السائل ولو بظلم. زاد هارون في حديثه محرق: رد السائل ولو بظلم، يعني معناه أن السائل يرد ولو بالشيء القليل، وأنه لا ينبغي عدم تحقيق رغبته مطلقا، بل تحقق بقدر الإمكان ولو كان ذلك الشيء الذي تحقق به رغبة قليلا. لا يستهان بالقليل، إذا لم يوجد إلا هو فإن له وقع وله شأن وله فائدة لمن هو محتاج إلى ذلك القليل. كلمة ولو يعني إشارة إلى التقليل، إشارة إلى التقليل. ومثل هذا ما جاء في الحديث: لا تحقرن جارة أن تهدي إلى جارتها ولو فرس شاد، ولو فرس شاد، هو من جنس الظلم. وكذلك: التمس ولو خاتما من حديد، يعني هذه أمثلة. أولم ولو بشاد، أمثلة للشيء القليل الذي يفعل المأمور به ولو كان في شيء قليل. رد السائل ولو بظلف، والظلف هو للبقر والغنم، مثل الحافر للخيل والبغال، والخف للإبل، فهو طرف رجلها أو يدها، وما يكون عليه من اللحم اليسير الذي هو من أقل الأشياء أو أسفه الأشياء. فالرسول صلى الله عليه وسلم أرشد إلى رد السائل ولو كان بظلف، يعني ولو كان لهذا الشيء اليسير، ولو بظلف محرق، يعني إشارة إلى قلته أو عدم أهميته، لأن هذا فيه إرشاد وتوجيه إلى أن السائل لا يرد بدون شيء، بل يرد بالشيء ولو كان يسيرا جدا. ثم قال في رواية هارون محرق، أي ظلف محرق، لأن النسائي رواه عن شيخين: الأول هارون ابن عبد الله، والثاني قتيبة بن سعيد. فلفظ قتيبة بن سعيد ولو بظلف فقط، وأما هارون اللي هو الشيخ الأول الذي جاء في الإسناد الأول، فجاء الظلف موصوفا بمحرق، يعني معناه أن الرواية رواية الشيخين اتفقت عند هذا القدر الذي هو ولو بظل. وزاد هارون في روايته عما رواه قتيبة وصف الظل بأنه محرق. وأما إسناد الحديث فيقول النسائي أخبرنا هارون بن عبد الله هو الحمال البغدادي ثقة أخرج حديثه مسلم وأصحاب السنة الأربعة عن معن وهو بن عيسى. معن بن عيسى ثقة ثبت هو أثبت قيل هو أثبت أصحاب مالك وأخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. يروي عن مالك بن أنس إمام دار الهجرة المحدث الفقيه الإمام المشهور أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. ثم قال حاء وأخبرنا قتيبة. ثم قال حاء وهذه الحاء تدل على التحول من إسناد إلى إسناد ثم قال وأخبرنا قتيبة بن سعيد. قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني وبغلان قرية من قرى بلخ وهو ثقة ثبت أخرج له أصحاب الكتب الستة عن مالك عن زيد بن أسلم عن مالك وقد مر ذكره عن زيد بن أسلم وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة عن ابن بوجيد عن ابن بوجيد وهو عبد الرحمن بن بوجيد عبد الرحمن بن بوجيد الأنصاري وهو معدود في الصحابة أخرج حديثه أبو داود والترمذي والنسائي وهنا غير منسوب ولكنه نسب في طريق أخرى ستأتي بعد أحاديث وقيل عن عبد الرحمن بن وجيد عن جدته فلم ينسب في هذه الرواية ونسب في الرواية التي ستأتي بعد عدة أحاديث يعني نفس الحديث سيأتي بعد عدة أحاديث وفيه الرواية عن عبد الرحمن ابن بجيد أي تسميته وهنا غير مسمى. وحديث أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي عن جدته أم بجيد وهي حواء صحابية أخرج حديثها أبو داود والترمذي والنسائي ولها هذا الحديث الواحد الذي لها في الكتب الستة هذا الحديث الواحد. قال باب من يسأل ولا يعطى. قال أخبرنا باب من يسأل ولا يعطي. قال أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا المعتمر قال سمعت بهز بن حكيم يحدث عن أبي عن جده رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول لا يأتي رجل مولاه يسأله عن من فضل عنده فيمنعه إياه إلا دعي له يوم القيامة شجاع أقرع يتلمض فضله الذي منع. ثم ورد النسائي هذا الترجمة الذي يسأل ولا يعطي يعني أنه مذموم وأن على الإنسان إذا سئل وهو قادر ومستطيع ومتمكن أن يحقق الرغبة بقدر الإمكان. و كما مر في الحديث السابق يرد السائل ولو بأقل شيء قليل ما دام أنه لا يمكن إلا ذلك القليل. أورد النسائي حديث عبد الله بن عمرو بهز بن حكيم بن معاوية بن حيدة يعني أورد النسائي حديث معاوية بن حيدة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي فيه أن قال لا يأتي رجل مولاه يسأله عن شيء يسأله شيء من فضله يسأله من فضل عنده فيمنعه إلا دعي له يوم القيامة شجاعا أقرع يتلمض فضله الذي منع يعني هذا فيه الدلالة على منع مثل ذلك يعني كون الإنسان يعني يسأل ثم لا يعطي فإن ذلك مذموم وقد جاء في هذا الحديث ما يدل على ذمه, وأن الإنسان إذا سأل رجل مولاه, والمولى يمكن أن يكون المراد به يعني العتيق يعني يسأل معتقه, أو القريب يسأل قريبه, أو الصديق الحميم يسأل صديقه, لأن المولى يعني يشمل ما هو أعم من ذلك, كما قال يوم لا ينفع مولا عن مولى, يوم لا يغني مولا عن مولى, يوم لا يغني مولا عن مولى. المولى عام ويأتي خاص, ولكنه هنا المراد به العموم, المراد به العموم, ويدخل فيه العتيق وغير العتيق. يسأله من فضل عنده, أي من شيء زائد فاضل عن حاجته ومستغن عنه, لأنه زائد على قدر حاجته وحاجة من يمون, فيمنعه يعني فلا يعطيه من ذلك الذي تفضل الله تعالى به عليه, وهو قدر زائد على حاجته فلا يعطيه بل يمنعه. فدعي له يعني دعي له يعني شجاع أقرع, يعني دعي شجاع أقرع لهذا الفضل الذي منعه يتلمضه يعني معناه أنه يدير لسانه عليه ويتتبع أثره, كما يتلمض الإنسان في البقايا التي في فمه بحيث يدير لسانه ويحركه حتى يأتي عليها ليزيل تلك الفضلات وتلك الأجزاء التي في فمه أو على شفتيه. هذا هو التلمض, يتلمضه يعني يتلمض ذلك الفضل يتبع أثره, يعني معناه أنه يعاقب وأنه لا يستفيد من هذا الفضل, وأنه يدعى له شجاع أقرع يتلمض ذلك الفضل الذي منع. فهو دال على منع تحقيق مثل هذه الرغبة, بل المطلوب هو تحقيق السؤال وإجابة الطلب بقدر الإمكان, ولو كان ذلك بشيء يسير كما دل عليه الحديث الذي قبله. أخبرنا محمد بن عبد الأعلى. وشجاع الأقرع كما عرفنا في درس مضى أو دروس مضى أحاديث هو الحية الغليظة التي تمزق شعر رأسها من شدة سمها وكثرة سمها وشدته. قال أخبرنا محمد بن عبد الأعلى. أخبرنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني البصري, وهو ثقة أخرج حديثه مسلم وأبو داود في القدر والترمذي والنسائي وابن ماجة. عن المعتمر. عن المعتمر بن سليمان بن طرخان التيمي, وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن بهز بن حكيم. عن بهز بن حكيم بن معاوية بن حيدة, وهو صدوق أخرج له البخاري تعليقا وأصحاب السنة. نعم. صدوق أخرج له البخاري تعليقا وأصحاب السنة الأربعة. عن أبيه حكيم بن معاوية, وهو صدوق أيضا أخرج له البخاري تعليقا وأصحاب السنة الأربعة. نعم. ومعاوية بن حيدة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم, وقد أخرج له البخاري تعليقا وأصحاب السنة الأربعة. يعني معنى هذا أن هؤلاء الثلاثة الذين خرجوا لهم متفقون, كل واحد من هؤلاء الثلاثة خرج له البخاري تعليقا وأصحاب السنن الأربعة. قال: من سأل بالله عز وجل. قال: أخبرنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة عن الأعمش عن مجاهد عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من استعاذ بالله فأعيذوه, ومن سألكم بالله فأعطوه, ومن استجار بالله فأجيروه, ومن آتى إليكم معروفا فكافئوه, فإن لم تجدوا فادعوا له حتى تعلموا أن قد كافأتموه. لما ورد النسائي إيش من استعاذ بالله؟ من سأل بالله عز وجل. من سأل بالله عز وجل, من سأل بالله عز وجل يعني أي أنه يعطى يعني حيث أمكن ذلك. ثم إنه لا ينبغي أن يسأل بالله إلا إذا كان هناك ضرورة وهناك أمر ملجئ إلى ذلك. وأما أن يسأل بالله كل شيء ويكون شأن الإنسان عندما يسأل يكون كل سؤال بالله فهذا لا ينبغي، لأن هذا فيه إحراج وفيه الحاق الضرر، وقد يمنع فيتأثر، وقد لا يجد المسؤول بدا من المنع. ثم المسؤول يجيب إذا كان هناك إذا كانت الإجابة لا ضرر فيها وأنها ممكنة، ولا يلزم أن يجيب في كل شيء، لأنه لا ينبغي أن يسأل في كل شيء، لأنه قد يسأل عن سر من الأسرار لا يريد الإنسان أن يخبر به، فإذا سئل بالله فلا ينبغي له أن يجيبه، لأن الإخبار فيه يعني ليس فيه مصلحة بل قد يكون فيه مضرة. ولهذا لا ينبغي للإنسان أن يسأل بالله كل شيء، ومن سئل بالله وكانت الإجابة ممكنة ولا ضرر فيها فإنه يجيبه يعني حيث أمكن ذلك. فهذا هو مقصود من هذه الترجمة. ثم أورد النسائي حديث من؟ ابن عمر، حديث عبد الله بن عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنهما أن النسائي قال: من استعاذ بالله فأعيذوه. في بعض الروايات: من استعاذكم بالله فأعيذوه، يعني معناه أنه يحقق له ما يريد ويمكن مما يريد. ومن سألكم بالله فأعطوه، ومن سألكم بالله فأعطوه، يعني من سألكم شيئا فأعطوه إياه، لكن كما قلت حيث أمكن ذلك، لأنه لا ينبغي أن يسأل بالله كل شيء، ولا يلزم أن يجيب المسؤول عن كل شيء، لأن من الأشياء ما لا ينبغي أن يسأل عنه، وليس وقد لا يكون للمسؤول فائدة بالإجابة بل قد يكون عليه مضرة بالإجابة، فلا يلزمه أن يجيب عن كل شيء، وإنما إذا كان السؤال يعني في أمر لا محذور فيه ولا إشكال فيه فإنه ينبغي أن تحقق الرغبة بأن يجاب إلى ما سأل، يجاب إلى ما سأل. من سأل بالله فأعطوه، ومن استجار بالله فأجيروه، ومن استجار بالله فأجيروه. نعم. ومن آتى إليكم معروفا فكافئوه، ومن آتى إليكم يعني أعطى يعني من الإيتاء أو من الإتيان، لأنه من أتى بغير همز وبغير مد يعني فعل، أتى معروفا يعني فعل معروفا، فكافئوه، أو آتى معروفا يعني أعطاكم معروفا، أعطاكم وناولكم، فهو يصلح يعني هذا وهذا، آتى وأتى. ومن أتاكم ومن أتى معروفا، ومن أتى إليكم معروفا، ومن أتى إليكم معروفا، ومن آتى إليكم، لأن أتى من الإتيان، من الإتيان، والإيتاء وآتى من الإيتاء وهو الإعطاء، يعني أتى فعل وآتى أعطى، فهو من الإتيان من الإتيان والإيتاء. يعني فكافئوه على إحسانه ومعروفه، فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه، حتى تعلموا أنكم قد كافأتموه. الإنسان إذا كان يمكن أن يكافئ بالمماثلة أو بما هو أحسن فهذا هو الذي ينبغي، يعني إنسان أهدى إليك هدية تهدي إليه هدية تكافئه عليها، لكن أهدى إليك وأنت ما عندك قدرة يعني أقل الأحوال تدعو له، إذا ما استطعت أن تكافئه فعل معروفا لك، استطعت أن تكافئه بالمثل افعل، ما استطعت أقل الأحوال تدعو له، وإن جمعت بين المكافأة والدعوة بين المكافأة والدعوة فهذا أحسن، الإنسان يكافئ ويدعو، وإذا ما حصلت المكافأة فلا أقل من الدعوة له، الدعاء له. نعم. قال أخبرنا قتيبة عن أبي عوانة. قتيبة مر ذكره, وأبو عوانة هو الوضاح بن عبد الله اليشكري, وهو ثقة متقن أخرج حديثه وأصحاب كتب الستة. عن الأعمش. عن الأعمش وهو سليمان بن مهران الكاهلي الكوفي, وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن مجاهد. عن مجاهد بن جبر المكي, وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن ابن عمر. عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما, أحد العباد له الأربعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم, وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال من سأل بوجه الله عز وجل. قال أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا المعتمر قال سمعت بهز بن حكيم يحدث عن أبيه عن جده رضي الله عنه أنه قال قلت يا نبي الله ما أتيتك حتى حلفت أكثر من عددهن بأصابع يدي ألا آتيك ولا آتي دينك, وإني كنت امرأ لا أعقل شيئا إلا ما علمني الله ورسوله, وإني أسألك بوجه الله عز وجل بما بعثك ربك إلينا. قال بالإسلام. قال قلت وما آيات الإسلام؟ قال أن تقول أسلمت وجهي إلى الله عز وجل وتخليت, وتقيم الصلاة, وتؤتي الزكاة, كل مسلم على مسلم محرم, أخوان نصيران, لا يقبل الله عز وجل من مشرك بعدما أسلم عملا أو يفارق المشركين إلى المسلمين. ثم أورد النسائي هذا الترجمة للسؤال بوجه الله. السؤال بوجه الله, وقد مر الحديث يعني الذي أورده النسائي هنا فيما مضى, وهو بلفظ آخر بوحي الله, وهنا بوجه الله. وكل من الوحي والوجه صفة من صفات الله عز وجل, لأن الوحي هو كلام الله, وكلام الله صفة من صفاته, والوجه صفة من صفاته, والوجه صفة من صفاته. فهنا الرواية جاءت بالوجه. وقد أورد النسائي حديث بهز معاوية بن حيدر, حديث معاوية بن حيدر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أن قال يا نبي الله ما أتيتك حتى حلفت أكثر. قال معاوية أيوة. قال قلت يا نبي الله ما أتيتك حتى حلفت أكثر من عددهن. قلت يا نبي الله ما أتيتك إلا وقد حلفت أكثر من عددهن, يشير لأصابع يديه, يعني من حلف أيمانا لعدد أصابع اليدين, أن لا يأتيه ولا يأتي دينه, يعني أن لا يأتي للرسول صلى الله عليه وسلم ولا يأتي دين الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يدخل في هذا الدين, يعني معناه من شدة عداوته وبغضه لهذا الدين. ثم إن الله سبحانه وتعالى فتح عليه وتحول من حال البغض إلى حال الحب, ومن حال البعد والنفرة إلى حال الرغبة, إلى حال الرغبة. ألا آتيك ولا آتي دينك. إيش بعده؟ وإني كنت امرأ لا أعقل شيئا إلا ما علمني الله ورسوله. وإني كنت امرأ لا أعقل شيئا إلا ما علمني الله ورسوله, وإني أسألك بوجه الله بما بعثك الله. بما بعثك الله يعني بأي شيء بعثك الله. قال بالإسلام. قال وما آيات الإسلام؟ قال أن تقول أسلمت وجهي لله وتخليت, وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة, وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة. وهذا القدر قد مر يعني فيما مضى في الحديث السابق, وأنه وأنه أرشده إلى أن يقول أسلمت وجهي لله وتخليت, وهذا يعني أنه دخل في هذا الدين وتخلى من كل ما يخالفه من عبادة غير الله عز وجل. لأن أسلمت وجهي لله وتخليت تعني لا إله إلا الله, لأن تخليت تعني لا إله, وأسلمت وجهي لله تعني إلا الله, فهي مثل واعبدوا الله ولا شركوا به شيئا, مثل لا إله إلا الله, اعبدوا الله ولا شركوا, اعبدوا إلا الله ولا تشركوا, يعني تعادل لا إله. وهنا أسلمت وجهي لله تعادل إلا الله, وتخليت تعادل لا إله, وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة, وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة. ثم قال كل مسلم على مسلم محرم. كل مسلم على مسلم محرم, وهذا مثل ما جاء في الحديث كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه, يعني كل المسلم على المسلم حرام الدم والمال والعرض, جاء ذلك مبينا في حديث آخر. كل المسلم على المسلم حرام. ثم بين ذلك دمه هو ماله وعرضه. يحرم على الإنسان أن يتعرض لأخيه لعرض أخيه أو يتكلم في عرض أخيه، وكذلك أن يتعرض أن يضره في بدنه بقتل أو جرح أو أي أذى في البدن، وكذلك ماله. لا يجوز له أن يأخذ شيئا من ماله إلا بطيب نفس منه، لا يجوز له أن يأخذ شيئا من ماله إلا بطيب نفس منه. ثم قال أخوان نصيران، يعني هذا شأن المسلم للمسلم أنه يكون نصيره وأنه يكون أخاه وأنه يكون ينصره ولا يخذله، كما جاء في الحديث الآخر كل مسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. وقال في قبل ذلك قال لا يحقره ولا يخذله ولا يسلمه ولا إلى آخره. نعم. وقال لا يقبل الله عز وجل من مشرك بعدما أسلم عملا أو يفارق المشركين إلى المسلمين. ثم قال عليه الصلاة والسلام لا يقبل الله من مشرك عملا إذا بعدما يدخل الإسلام أو يفارق المشركين، يعني معناه أنه إذا دخل في الإسلام وهو بين أهل الكفر فعليه أن يهاجر من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام، عليه أن يهاجر من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام. لكن إذا كان بقاؤه يعني في بلده بين الكفار يستطيع أن يقوم بدينه وأن يؤدي شعائر دينه وأن يدعو إلى الله عز وجل وأن يسعى في إخراج الناس من الظلمات إلى النور وأن يدعوهم، لا سيما إذا كان منهم ومن قبيلتهم، ويعني تحترم القبيلة أفرادها ويحترم بعضهم بعضا، فإذا كان في ذلك مصلحة فإن البقاء من أجل هذه المصلحة أمر مطلوب. وإذا كان ما يترتب على ذلك مصلحة بل ولا يستطيع الإنسان أن يؤدي شعائر دينه فعليه أو يتحتم عليه أن يترك هذا البلد وأن يخرج منه إلى حيث يستطيع أن يؤدي شعائر الدين. أما إذا كان يستطيع أن يدعو إلى الله عز وجل ويستطيع أن يؤدي شعائر دينه فإن خروجه فإن بقاءه أولى من خروجه لما يترتب على ذلك من مصلحة، لأنه أولا هو في دينه ما يعني فيه محذور لأنه يستطيع أن يؤدي شعائر دينه. وبالنسبة لغيره عدم في مصلحة وهو الدعوة والإرشاد إلى الخير والدعوة إلى إخراج الناس من الظلمات إلى النور فهذا مطلب حسن ومقصد حسن. وقد قال عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات، إنما الأعمال بالنيات، فهو لم يرغب بلاد الكفار أو لم يبق في بلاد الكفار رغبة فيها بل رغبة في إخراج الناس من الظلمات إلى النور ما دام هو متمكن من أن يؤدي شعائر دينه. قال تقدم قال أخبرنا محمد بن عبد الأعلى عن المعتمر عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده. هذا الإسناد كله تقدم قريبا. قال من يسأل بالله عز وجل ولا يعطي به. قال أخبرنا محمد بن رافع. من يسأل وقبضت من وجهين من يسأل هاتب عند السندي يقول يجوز بالبناء على الفاعل والبناء المفعول يسأل نقرأ بالضم والله هي أقرب لأنه يعني يسأل ولا يعطي لأن الذي لا يعطي هو الذي يسأل يقول يعني الذي إلا إذا كانت يعني يسأل ولا يعطى يمكن يسأل ولا يعطى يعني تمشي يسأل ولا يعطى أو يسأل ولا يعطي يعني هذه ما هذه ويقول يعني جمع بين القبيحين يسأل بالله وكذلك إذا سئل بالله لا يعطي به يقول يعني جمع بين القبيحين يسأل بالله وفي وجه آخر كذلك أنه إذا سئل بالله لا يعطي يعني هو يسأل يسأل بالله ولا يعطي يعني كونه يعني جمع بين وقتين كون سئل بالله يعني ولم يحقق الرغبة يعني ويجاب من سأل بالله وكونه لا يعطي لأن الحين السؤال بالله هو من شخص والإعطاء من شخص فهي تستقيم إذا قيل يسأل بالله ولا يعطي أو يسأل بالله ولا يعطى. يسأل بالله ولا يعطى يعني تكون متفقة. أو يسأل بالله ولا يعطي يعني ذاك الذي يسأل بالله ولا يعطى يعني كونها سأل بالله ولم يحصل له ما يريد. وكان يعني لا ينبغي له أن يستهين بالسؤال بالله وأن يجعل السؤال بالله يعني أمرا سهلا يعني يجري على لسانه بسهولة، بل يعني ينبغي له أن يحرص من ذلك كما أسلفت من قبل. لا ينبغي أن يسأل بالله كل شيء ولا أن يجاب من سأل بالله على كل شيء يعني مما سأل عنه. هنا من يسأل بالله عز وجل ولا يعطي به. قال أخبرنا محمد بن رافع قال حدثنا ابن أبي فديك قال أخبرنا ابن أبي ذئب عن سعيد بن خالد القارضي عن إسماعيل بن عبد الرحمن عن عطاء بن يسار عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال ألا أخبركم بخير الناس منزلا؟ قلنا بلى يا رسول الله. قال رجل آخذ برأس فرسه في سبيل الله عز وجل حتى يموت أو يقتل وأخبركم بالذي يليه؟ قلنا نعم يا رسول الله. قال رجل معتزل في شعب يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويعتزل شرور الناس وأخبركم بشر الناس؟ قلنا نعم يا رسول الله. قال الذي يسأل بالله عز وجل ولا يعطي به. ثم أورد النسائي إيش الترجمة؟ من يسأل بالله عز وجل من يسأل بالله ولا يعطي. من يسأل بالله ولا يعطي. ثم أورد حديث من؟ حديث ابن عباس. ثم أورد النسائي حديث ابن عباس وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم لا أخبركم بأعلى الناس بخير الناس منزلة. قلنا بلى يا رسول الله. قال رجل آخذ برأس فرسه في سبيل الله عز وجل حتى يموت أو يقتل. قال ألا أخبركم بخير الناس منزلة؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال رجل آخذ بعنان فرسه حتى يقتل في سبيل الله حتى يموت أو يقتل، يعني معناه أنه مداوم القتال مداوم الجهاد دائم على الجهاد يعني ملازم له يعني حتى يقتل في سبيل الله أو يموت في سبيل الله أو يموت بغير قتل، معناه أنه مداوم للجهاد وملازم للجهاد فتأتيه منيته إما قتلا وإما موتا بدون قتل، يعني لأنه دائما في الجهاد فتوافيه منيته وهو مجاهد، فسواء كان ذلك عن قتل في أيدي الأعداء أو بموت يعني بدون أن يكون هناك قتل. والمقصود من ذلك الملازمة والمداومة للجهاد، يعني معناه أنه آخذ بعنان فرسه مداوم على الجهاد حتى يموت أو يقتل حتى يموت أو يقتل. ثم قال ألا أخبركم بالذي يليه؟ نعم أيوة. قلنا نعم يا رسول الله. قال رجل معتزل في شعب يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويعتزل شرور الناس. ثم قال رجل معتزل في شعب يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويعتزل شرور الناس، يعني يبتعد عن شرور الناس ويخلص الناس من شره أيضا، يعني يسلم الناس من شره ويسلم هو من شرورهم. وهذا فيه دلالة على يعني فضل الاعتزال، ولكن حيث يكون الأمر يدعو إلى ذلك وحيث يكون خيرا من الخلطة. أما إذا كان الخلطة ومخالطة الناس ودعوتهم إلى الخير وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر والصبر على أذاهم ومنع نفسه أن يصدر منه أذى على غيره، فإن الخلطة تكون أحسن. وعلى هذا فالعزلة والخلطة يكون بعضهما أحسن من بعض، فالعزلة تكون أحسن حيث لا يكون تلك الأمور التي تكون الخلطة فيها أفضل، ويكونه يعني ينفع الناس ويصبر على هذا الناس ويسلم الناس من شره وهو ينفعهم، وبقاؤه خير له ولهم بقاؤه خير له ولهم. وإذا لم يكن بقاؤه خير له ولهم ويخشى على نفسه ولا يستطيع، فعند ذلك تكون العزلة خيرا من الخلطة. وهنا أرشد إلى فضل العزلة، ولكنها حيث تكون خيرا من الخلطة. أما إذا كانت الخلطة خيرا منها فإن ترك العزلة والبقاء على مخالطة الناس أولى. أيوه. ثم الثالث. وأخبركم بشر الناس؟ قلنا نعم يا رسول الله. قال الذي يسأل بالله عز وجل ولا يعطي به. قال لا أخبركم بشر الناس؟ قالوا نعم. قال الذي يسأل بالله ولا يعطي، يعني لا يقدر يعني السؤال بالله. وقد ذكرت آنفا أن السؤال بالله لا ينبغي أن يبتذل، وأن الإنسان يسأل بالله كل شيء، وأن يسأل بالله دائما وأبدا، وكل ما يسأل يكون سؤاله بالله، هذا لا يصلح. ثم السؤال أو إجابة السائل بالله فيها تفصيل، إذا كان هناك مضرة في إجابته وليس هناك مصلحة في إجابته، كأن يسأل عن سر من الأسرار التي لا ينبغي للإنسان أن يبوح بها من شؤونه الخاصة التي لا حاجة إليها، ولا هذا فليس له أن يجيبه، لأن السؤال أصل السؤال ليس في محله. وإذا كان السؤال يعني يتعلق بحاجة الإنسان وهو مضطر إليه، ولا يترتب على إظهار أو إجابته عليه مضرة، فإنه عند ذلك يجاب على قدر الإمكان حيث أمكن ذلك. نعم. حسب قال الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني معناه من شر الناس، يعني شر الناس، يعني جاء في حديث كثيرة شر الناس كذا وشر الناس كذا، شر الناس ذي الوجهين وشر الناس كذا، يعني فهذا يعني يعتبر من رؤوس شرار الناس. لكن كما قلت يعني ليس كل سؤال بالله يحقق، ولا ينبغي أن يسأل بالله وأن يبتذل السؤال بالله. والذي يسأل بالله كل شيء، لأن هذا مخطئ، هذا مخطئ، هذا لا ينبغي أن يجاب، لا ينبغي أن يجاب بعض يعني بعض الأشياء، يعني ما ينبغي أن يجاب. يسأل الإنسان عن أمور بيته وعن شؤونه الخاصة وعن ما يجري بينه وبين أهله، أو يسأل عن مقدار ماله، أو يسأل عن أشياء من حسن يعني الجواب فيها من حسن ترك المال، يعني يجيبه بأن يقول من حسن إسلام المرء ترك المال، يعني إذا جاء يعني مثل هذه الأسئلة التي ليس له حق أن يسأل فيها. لا، هذا بالله يعني قد يكون يعني حلف، يعني بالله يعني قد يكون حلف مو سؤال بالله. قال أخبرنا محمد بن رافع. وبعض الناس يعني يتخذ مثل هذا الكلام، بعض الناس يتخذ بدل بالله يقول والنبي، يعني كلمة تجري على لسان الواحد منهم، يعني ما يقدم كلمة يعني يتحدث بشيء إلا قبلها والنبي أو بالله، هذا حلف في الغالب إنه حلف، ولكنه يعني غير سائر. الإنسان يعني يحافظ على الأيمان، يعني لا يبتذلها ولا يجعل الله عرضة للأيمان، بل يعني لا يحلف إلا عند الحاجة أو حيث تكون هناك حاجة إلى الحلف، أما لتأكيد أو ما إلى ذلك من الأشياء. وأما وينبغي بالمناسبة أنه عندما يسأل يسمع أحد يعني يقول والنبي، يعني أن يرشده إلى أن يقول ورب النبي، يعني يحافظ على اللفظ الذي اعتاده، ولكن يأتي قبله بالشيء الذي هو مطلوب والذي هو متعين، وهو أن الحلف إذا وجد يكون بالله لا يكون بغير الله سبحانه وتعالى. قال أخبرنا محمد بن رافع. أخبرنا محمد بن رافع عن نيسابوري القشيري، وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة إلا بن ماجه. عن ابن أبي فديك. عن ابن أبي فديك وهو اسمه محمد بن إسماعيل. محمد بن إسماعيل بن أبي فديك وهو ثقة أخرج له صدوق أخرج له أصحاب الكتب، وهو صدوق أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن ابن أبي ذئب. عن ابن أبي ذئب وهو محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة ابن أبي ذئب ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن سعيد بن خالد القارضي. عن سعيد بن خالد القارضي وهو صدوق أخرج له أبو داود والنسائي وابن ماجه. وهو صدوق أخرج له أبو داود والنسائي وابن ماجه. عن إسماعيل بن عبد الرحمن. عن إسماعيل بن عبد الرحمن هو ثقة أخرج له النسائي وحده. هو ثقة أخرج حديثه النسائي وحده. عن عطاء بن يسار. عن عطاء بن يسار وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن ابن عباس. عن عبد الله بن عباس بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنهما وهو أحد العباد الأربعة وأحد الصحابة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. هناك شخصان سبق أن مر ذكرهما في الدرس الماضي أو قبل وأحدهما قبل الماضي وأحدهما أزهر بن جميل من شيوخ النسائي في بعض النسخ البخاري ومسلم في الخلاصة وفي التقريب وفي تهذيب الكمال للمزي نص على أنه رواه البخاري والنسائي وما ذكر أبا داود بل اقتصر على ذكر البخاري والنسائي وفي الخلاصة البخاري والنسائي فقط. وأما الشخص الذي مر قريبا في درس أمس وهو يحيى بن سعيد الذي يروي عنه معاوية بن صالح بن حدير وهو يروي عن خالد بن معدان فالحديث رواه أبو داود والترمذي وكما رواه النسائي رواه من طريقين طريق سابقة يعني ليس في أحد قبل خالد بن معدان يعني يحيى بن سعيد أو بجير بن سعد هؤلاء غير موجودين لكن هذه الطريقة التي مرت قريبا فيها يحيى بن سعيد ولكن عند أبي داود وعند الترمذي بحير بن سعد بحير الفياري عن خالد بن معدان وكذلك في تحفة الأشراف بحير بن سعد وعلى هذا فالذي يظهر أن يحيى بن سعيد تصحيح وبحير قريبة من يحيى الرسم يعني بحير ويحيى بعضها قريب من بعض فالتصحيح وارد وسعيد وسعد أيضا متقاربة فالذي يظهر أن يعني أنه بحير بن سعيد وليس يحيى بن سعيد لأنه أولا في التحفة في الإشراف بحير بن سعد يروي عن خالد بن معدان الحديث نفسه ويضيفه إلى أبي داود والنسائي وابن ماجة إلى أبي داود والنسائي والترمذي وفي سنن الترمذي بحير بن سعد وفي سنن أبي داود بحير بن سعد وليس في تهذيب التهذيب أن يحيى بن سعيد يروي عن خالد بن معدان فالأظهر أنه بحير بن سعد وأن يحيى بن سعيد عند النساء تصحيف والتصحيف وارد لأن كتابة يحيى قريبة من بحير وكتابة سعيد قريبة من سعد البخاري وأصحاب السنة الأربعة أخرجه البخاري في الأدب المفرد وأصحاب السنة الأربعة وزاد المزي أخرج له في خلق أفعال العباد أي نعم يعني هو فيما يتعلق بالنسبة لغير الصحيح يعني لا يلتزم على الاتيان بكل ما هو صحيح بما هو خارج الصحيح وإنما يذكر في الغالب أهمها وأشهرها. قال ثواب من يعطي. قال أخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد قال حدثنا شعبة عن منصور قال سمعت ربعيا يحدث عن زيد بن ظبيان رفعه إلى أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال ثلاثة يحبهم الله عز وجل وثلاثة يبغضهم الله عز وجل. أما الذين يحبهم الله عز وجل فرجل أتى قوما فسألهم بالله عز وجل ولم يسألهم بقرابة بينه وبينهم فمنعوه فتخلفه رجل بأعقابهم فأعطاه سرا لا يعلم بعطيته إلا الله عز وجل والذي أعطاه. وقوم ساروا ليلتهم حتى إذا كان النوم أحب إليهم مما يعدل به نزلوا فوضعوا رؤوسهم فقام يتملقني ويتلو آياتي. ورجل كان في سرية فلقوا العدو فهزموا فأقبل فلقوا العدو فهزموا فأقبل بصدره حتى يقتل أو يفتح الله له. والثلاثة الذين يبغضهم الله عز وجل الشيخ الزاني والفقير المختال والغني الظلوم. ثم أورد النسائي هذه الترجمة وهي ثواب من يعطي. ثواب من يعطي يعني أنه له ثواب عظيم وجزاء جزيل من الله سبحانه وتعالى. وهنا أورد النسائي حديث أبي ذر, حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه, وفيه أن هذا الذي يعطي يعني ممن يحبه الله عز وجل, ممن يحبه الله عز وجل, وهذا يدل على فضله وعلى يعني فضل العمل الذي يقوم به, لأن هذا مما يحبه الله سبحانه وتعالى ويثيب فاعله عليه فقال عليه الصلاة والسلام: ثلاثة يحبهم الله وثلاثة يبغضهم الله. فذكر الثلاثة الذين يحبهم الله, وهو أن رجلا جاء إلى قوم وسألهم بالله ولم يسألهم لقرابة بينه وبينهم, وإنما هو شخص لا قرابة له بينهم, ولكنهم سألهم بالله فما أعطوه شيئا, فتخلف رجل منهم فأعطاه سرا, يعني أعطاه عطية خفية لا يطلع عليها إلا الله, وهذا الذي أعطاه يعني نفس الـ الـ الـ يعني ما أحد أطلع عليها إلا هذا المعطى الله عز وجل, والذي يعطي هؤلاء هم الذين يعلمون عنها, يعني معناها أنها خفية لا يعلمها أحد, الله يعلمها والشخص الذي أعطاه يعلمها, الشخص الذي أعطاه يعلمها, يعني معناها إشارة إلى إخفائها. وهذا هو محل الشاهد من إرادة الحديث. ورجل وقوم ساروا ليلتهم حتى إذا جاءوا في آخر الليل وقد تعبوا واحتاجوا إلى النوم وغلبهم النوم, والواحد منهم متى يصل إلى الأرض حتى يضع رأسه عليها وينام, وكان النوم أحب إليهم مما يعدل به, أحب إليهم مما يعدل به, يعني معناه ما يساوي النوم عندهم شيء, لا يساويه, يعني غال عندهم لا يعدله شيء لشدة حاجتهم إليه, بشدة حاجتهم إلى النوم, لأنهم ليلهم وهم سائرون ويعني تعبوا في السير, فنزلوا في آخر الليل والواحد منهم متى يصل إلى الأرض حتى يضع خده وينام, فكان النوم أحب إليهم مما يعدل به, يعني لا يماثله شيء, لا يماثله شيء ولا يعدله شيء عندهم, يعني معناه أنه غال ونفيس عندهم وهم بأشد الحاجة إليه ولا يعدلون به شيئا. فلم ينم ولكنه قام يتلو آيات الله ويتملق الله عز وجل, يعني معناه يتوجد ويلح عليه في الدعاء ويسأله ويطلب إحسانه وبره. فهذا الرجل الثاني ممن يحبه الله عز وجل. والثالث ورجل كان في سرية فلقوا العدو فهزموا فأقبل بصدره حتى يقتل أو يفتح الله له, يعني ورجل ثبت كانوا في سرية فحصل انهزام ولكنه ثبت وأقبل ولم يدبر حتى يتحقق إما القتل وإما النصر, إما القتل وإما النصر, يعني معناه هو ومن يكون مثله, هو من يكون مثله. والثلاثة الذين يبغضهم الله عز وجل: الشيخ الزاني والفقير المختال والغني الظلوم. والثلاثة الذين يبغضهم الله: الشيخ الزاني وهو الرجل الكبير الهرم الذي ذهب عنه الشباب وقوة الشباب ولكن عنده الخبث وعنده سوء الطوية وسوء العمل, فهو مع أن الشباب ولى والقدرة الكاملة غير موجودة, إلا أنه لما عنده من الخبث وما عنده من سوء العمل يتعلق يعني ب أو يتجه إلى الأمور المحرمة. يعني الشيخ الزاني يعني الرجل الكبير الذي هو ليس شاب, يعني كلهم مذمومون ولكن هذا أشد, لأن هذا يعني مع ضعفه ومع عدم قدرته إلا أن نفسه متعلقة بالسوء ومرتبطة بالسوء. والفقير المختال, الفقير المختال يعني العائل المستكبر كما جاء في بعض الروايات بعض الأحاديث عائل مستكبر, لأن الغنى هو الذي يعني قد يكون معه الاستكبار, لكن إذا كان الاستكبار مع الفقر يعني معناه حشفا وسوء كيلة, يعني معناه أنه يعني يدل على أن هذا فجية مثل الشيخ الزاني, يعني ذاك الذي ليس عنده أسباب القوة التي تدفع هلاله ولكن غضب, وهذا عنده مع كونه فقير يعني هذا الوصف الزنين الذي هو التكبر. والغني الظلوم, الغني الذي أغناه الله عز وجل ويظلم الناس ويمنعهم حقوقهم مع أن الله عز وجل أقدره, ولهذا جاء في الحديث مطل الغني ظلم, مطل الغني ظلم, يعني كل إنسان عنده قدرة على السداد ولكنه يماطل ويمتنع هذا ظلم, يعني والغني الظلوم هو مثل قوله مطل الغني ظلم, لأنه عنده قدرة على السداد وعلى الوفاء ولكنه يماطل الناس بسوء تصرفه وسوء فعله. ومثل هؤلاء أو من هؤلاء أولئك الذين يتجهون إلى استخدام العمال واستخدامهم ثم بعد ذلك يظلمونهم ولا يعطونهم حقوقهم أو يؤخرونها عليهم مع أنهم عندهم القدرة على ذلك. إن الظلم من الغني ومنع الحق مع قدرته عليه لا شك أن هذا من أشد الظلم, وقد قال عليه الصلاة والسلام مطل الغني ظلم, مطل الغني ظلم, وإذا أحيل أحدكم على مليء فليحفل. نعم. قال أخبرنا محمد بن المثنى, أخبرنا محمد المثنى هو العنزي أبو موسى الملقب الزمن البصري ثقة ثبت أخرج له أصحاب الكتب الستة بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة. عن محمد, عن محمد هو بن جعفر الملقب غندر وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن شعبة, عن شعبة بن الحجاج الواسطي ثم البصري ثقة ثبت وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن منصور, عن منصور بن المعتمر الكوفي وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن ربعي, عن ربعي بن حراش الكوفي وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن زيد بن ظبيان, عن زيد بن ظبيان وهو مقبول أخرج له الترمذي والنسائي, أخرج له الترمذي والنسائي. عن أبي ذر, عن أبي ذر جندب بن جنادة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة, والحديث ذكره الألباني في ضعيف سنن النسائي, ويعني وموجودة في السلسلة ضعيفة لكن في غير المطبوع, ولا أدري يعني وجهه, ما أدري هل هو من أجل زيد بن ظبيان هذا الذي قال مقبول يعني أنه يقبل حديث أحد يتابع, لكن بعضه فيه متابعات, يعني الحديث الذي موجود بعضه فيه متابع فيه يعني شيء يدل على صحته مثل الشيخ الزاني والفقير المختال, جاء حديث كثيرة يدل على ذمهم وعلى أنهم من شر الناس. قال تفسير المسكين, قال أخبرنا علي بن حجر قال أنبانا إسماعيل قال أخبرنا شريك عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال ليس المسكين الذي ترده التمرة والتمرتان واللقمة واللقمتان, إن المسكين المتعفف, اقرأوا إن شئتم لا يسألون الناس إلحافا. ثم ورد النسائي هذا الترجمة تفسير المسكين, يعني ما هو المسكين أو من هو المسكين حقا, لأن يعني الحديث فيه تفسير المسكين حقا. وقد أورد النسائي حديث من أبي هريرة, حديث أبي هريرة قوله قال عليه الصلاة والسلام ليس المسكين الذي ترده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان, وإن المسكين الذي المتعفف, إن المسكين المتعفف الذي لا يسأل ولا يفطن له فيتصدق عليه كما جاء مبينا في الرواية الأخرى والأحاديث الأخرى, هذا هو المسكين حقا. المسكين حقا ذلك الذي يكون شديد الحاجة ويكون متعففا ولا يمد يده ولا يفطن له فيتصدق عليه. هذا هو مسكين حقا. وذاك مسكين لكن ليس هو مسكين حقا, يعني ذاك المحتاج الذي يمد يده لا يقال انه ليس مسكين, وانما الذي نفي عنه المسكنة الحق الاشد, لان هذا يحصل شيء يأكله. واما هذا جالس في بيته لا هو متعفف ولا يسأل, فيكون شديد الحاجة ومع ذلك لا يمد يده, فهذا هو المسكين حقا. وذاك مسكين لكنه ليس هو المسكين حقا. فهذا مثل قوله صلى الله عليه وسلم ليس الواصل بالمكافئ, إنما الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها, يعني معنى هذا هو الواصل حقا, وذاك يعني يعني ليس واصلا يعني حقا. وإن كان يعني هذا شيء طيب هي المكافأة والمقابلة بالمثل. وكذلك أيضا ليس الشديد بالسرعة, إنما الشديد الذي يمسك نفسه عند الغضب, يعني لا يعني أن القوي ليس بشديد, الذي هو قوي في جسده وفي قوته وفي مغالبته ومصارعته هو قوي شديد, لكن الشديد حقا هو الذي يملك نفسه عند الغضب. الشديد حقا هو الذي يملك نفسه عند الغضب. فهذا نفي, يعني ليس معنى ذلك أن الذي ينفى عنه لا يكون متصفا بذلك الوصف, بل أنه ليس متصفا به على التمام والكمال, وإنما الذي يتصف به على التمام والكمال هو الذي يأتي فيما بعد في الإثبات, لأن الجملة تأتي فيها نفي وإثبات. والنفي هو ليس للنفي المطلق, بل للنفي يعني للوصف الكامل, والإثبات إنما هو للوصف الكامل. قال أخبرنا علي بن حجر. علي بن حجر ابن إياس السعدي المروزي ثقة حافظ, أخرج حديث البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. عن إسماعيل. عن إسماعيل وهو بن علي. إسماعيل بن جعفر. إسماعيل بن جعفر وهو ثقة, أخرج حديثه وأصحاب كتب الستة. عن شريك. عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر وهو صدوق يخطئ, وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة إلا الترمذي فإنه لم يخرج له في السنن, ولكنه خرج له في الشمائل. عن عطاء بن يسار. عن عطاء بن يسار عن ابن عباس. عن أبي هريرة. عن عطاء بن يسار وقد مر ذكره, عن أبي هريرة وعبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم, وهو أكثر الصحابة حديثا على الإطلاق. هو في آخر الحديث ذكر الآية لا يسألون الناس إلحافا. لا يسألون الناس إلحافا, وهذه ذكر الشيخ الألباني أنه شاذ بهذه الزيادة. قال أخبرنا قتيبة عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال ليس المسكين بهذا الطواف الذي يطوف على الناس ترده اللقمة واللقمتان والثمرة والثمرتان. قالوا فما المسكين؟ قال الذي لا يجد غنى يغنيه ولا يفطن له فيتصدق عليه ولا يقوم فيسأل الناس. ثم أورد النسائي حديث أبي هريرة وهو أتم وأوضح من الطريقة السابقة, وهو أنه بيّن أن المسكين هو الذي